حكم هيتي من شوف الحبايب ساعتين بعد حرمان. الله يعين الروح كميتي من شوف الحبايب ساعتين بعد حرمان. الله حسيب اللي بلطفه هدن وقت تغير وابدالي الله حسيب اللي بلطفه هدن وقت تغير وابدالي وصلي ربيع الحب وأزهر وطن أكفى ربيع الحب وأزهر وطن وشوكة ترى دسناه في